وكل قول أو فعل جاء الشرع به فتعبد الله عز وجل به تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة معدود في أسباب نيل رضوان الله تبارك وتعالى. ألا وإن من أسباب رضوان الله عز وجل بلا جدال بين العلماء دلت عليه الآثار أن ينال الإنسان رضا والديه، أن ينال الإنسان رضا والديه، فإن سعي الإنسان في بر والديه وقيامه بحقهما أحياء أو أمواتا كل ذلك يورثه رضوان الله. فإن العبد إذا كتب الله له أن يرضى عنه والده وأن يرضى عنه والده فإن ذلك من قرائن وبراهين وأمارات رضوان الله عز وجل على ذلك العبد. فمما يلتمس به رضوان الله البر بالآباء والبر بالأمهات سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا، كما أن مما يلتمس به رضوان الله الإحسان إلى الخلق. فإن إحسانك إلى الخلق ترجو بذلك الله والدار الآخرة، وترجو بذلك أن ترفع ما أصاب المسلمين من ضعف وعجز وفقر ومسكنة وبؤس، كل ذلك تدفعه بما أتاك الله من مال، بما أتاك الله من جاه، بما أتاك الله من قدرة قلت أو كثرت حقرت أو عظمت، كل ذلك أنت تلتمس به رضوان الله فتنال بذلك رضوان ربك جل وعلا. إن كنت في غدوك ورواحك وسعيك ذلك إنما تلتمس رضوان الله جل وعلا العلي الكبير. يلتمس رضوان الله عز وجل بالأعمال التعبدية المحضة كالصيام مثلا، فإن الصوم جنة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وتوخي الإنسان أياما يصوم فيها 3 أيام من كل شهر أو غير ذلك مما جاء مفصلا في كتب السنة يلتمس بذلك العبد رضوان الله، فكفاه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ربه عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذه قرينة على أن الصوم مما يلتمس به رضوان الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. صلاة الليل، فإن الإنسان إذ يترك فراشه الوثير فيقف بين يدي ربه العلي الكبير يقرأ القرآن يسجد قبل ذلك يركع يدعو يستغفر يخاف يجل تدمع عيناه يخشع قلبه يرتجف فؤاده كل يجل فؤاده كل ذلك يريد به رضوان الله كفاه قول الله عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جعلنا الله وإياكم ممن يلتمس رضاه في غدوه ورواحه وليله ونهاره والعلم عند الله.